بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مقدمة في مادة إعجاز القرآن والمقررة على الفرقة الرابعة قسم التفسير. وإعجاز القرآن، الإعجاز له مفهوم في اللغة وفي الاصطلاح. فالإعجاز هو إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة على الإتيان، زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. قالوا أيضا الإعجاز جعل الشيء عاجزا، والقرآن جعل من طولب بمعارضته من العرب العرباء عاجزا عن الإتيان بمثله. فالإعجاز في معانيه اللغوية يدل على القصور والإفحام وضعف القدرة والاستطاعة، وهو مصدر من الفعل أعجز بمعنى أفحم وأثبت عدم القدرة. هذا من الناحية اللغوية. أما الإعجاز القرآن باعتبار المركب، هذا المركب الإضافي، يعني تعريف وبيان لإعجاز القرآن باعتبار هذا المصطلح المكون من جزئين، إعجاز والقرآن، فمعناه إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. وأنواع المعجزات وحال القرآن من ذلك على نوعين. الأول، معجزات اشتهرت ونقلت وانقرض عصرها بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده. وهذه صفة نقل القرآن ونقل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف إلى أن يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالأدلة المعجزة أو بالأدلة الواضحة الجلية. أما المعجزات الحسية فهي بتنقرض بانقراض أو بموت النبي. أما معجزة القرآن فهي معجزة معنوية، فلذلك هي باقية ما بقي الدهر إلى يوم القيامة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم، أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. المعجزة إيه؟ لأن معجزات الأنبياء كما قلنا انقرضت بانقراض أعمارهم وأعصارهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها. لكن معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخارقة في أسلوبه وفي بلاغته وفي إخباره بالمغيبات وغير ذلك من ألوان الإعجاز. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة هي نفحة من نفحات الحق تخرج عن أفق الأسباب المعتادة والوسائل المشاهدة والغايات المألوفة، أما الكرامة فموقوفة على الولي، فالمعجزات مختصة بالنبي، أما وبعدين مختصة بالنبي دائما ويقرن بالتحدي، المعجزة تقرن بالتحدي ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية، لا، ولا يمكن تحصيلها يعني بالكسب والجهد، لا، وإنما هي من فيض الله عز وجل، مما يظهر على يد النبي. وأما الكرامة فموقوفة على الولي، على الرجل الصالح، ويكون يعني كتمانها واجبا عليه، وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت، وربما تكون موقوفة على الدعاء والتضرع، وفي بعض الأوقات يعجز عن إظهارها. أما الدجل أو ما يسمى بالمخرقة، فالمخرقة طبعا أبعد ما تكون عن المعجزة وعن الكرامة، لأن المعجزة كما قلنا تظهر على يد النبي، والكرامة تظهر على يد الولي. أما المخرقة يعني يدخل فيها السحر والشعبذة، فتظهر على يد الرجل الفاسق، ولهذا كان يعني السحرة موسى ظهرت على أيديهم هذه الثعابين من حبالهم وعصيهم، حتى خيل إلى سيدنا موسى أنها تسعى. فبعد ذلك آمنوا السحر، والمخرقة لا بقاء لها، يعني عصي سحرة فرعون بمجرد ما أن ألقى العصا سيدنا موسى أكلتهم، وانقلبت إلى حية أكلتهم، فالمعجزة باقية لكن المخرقة لا بقاء لها. والمخرقة أيضا لا حقيقة لها ولا معنى، لأن يعني بناءها على الآلات والحيل، والمعجزة لا آل لها ولا حيلة. أيضا أن العوام يعجزون عن المخرقة، أما الحذاق والأذكياء فلا يعجزون عنها، وأما المعجزة فالخواص والعوام على درجة واحدة في العجز عنها. بالإضافة إلى أن المخرقة متداولة بين الناس في جميع الأزمان، وغير مختصة بوقت دون وقت، أما المعجزة فمختصة بزمان النبي، وخارجة عن العرف وخارقة للعادة. يعني طيب، لو أردنا أن نلفت النظر إلى أهمية المعرفة بإعجاز القرآن، يعني هذه مادة من يعني أفضل المواد التي توقف العبد وتوقف المسلم على قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب الذي نؤمن به، والذي هو دستور الأمة. فالذي يوجب الاهتمام التام يعني بمعرفة إعجاز القرآن أن نبينا، أو أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بنيت على هذه المعجزة اللي هو القرآن، وإن كان قد أويد بعد ذلك بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص خاصة. فأما دلالة القرآن فهي عن معجزة عامة عمت الثقلين الجن والإنس، فهذا يدل على أهمية هذا العلم وعلى قيمة هذا العلم. فإعجاز القرآن علم جليل القدر عظيم، النفي، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها الباقية القرآن. استكمالا للمقدمة في إعجاز القرآن، نتكلم عن أهم المصنفات وأشهرها في إعجاز القرآن. فالإمام من أفضل الكتب التي ألفت قديما في إعجاز القرآن هو كتاب للإمام القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب، وهذا من علماء القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة 403 هجرية. له كتاب اسمه إعجاز القرآن، لم يصنف مثله كما قال ابن العربي. كذلك هناك كتاب للإمام فخر الدين الرازي، وهو من علماء القرن الخامس وتوفي في أوائل القرن السادس، واسم الكتاب اسمه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وهو اختصار لكتاب عبد القاهر الجرجاني الدلائل والأسرار. أيضا في القرن السادس وجدنا الإمام الزملكاني أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الكريم يؤلف كتاب بعنوان البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، وكتاب آخر اسمه التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. في القرن الثامن الهجري ألف الإمام جلال الدين السيوطي كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن. في القرن الرابع الهجري القرن الرابع الرابع عشر الهجري أحد العلماء يسمى بأحمد فوز الساعاتي له كتاب بعنوان البرهان في إعجاز القرآن. كذلك من أفضل الكتب العصرية التي ألفت في إعجاز القرآن كتاب للأديب العلامة مصطفى صادق الرافعي بعنوان إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ويأتي بعد ذلك هذا الكتاب الذي يتصدر كتب إعجاز القرآن في العصر الحديث للعلامة الأستاذ محمد عبد الله دراز، له كتاب بعنوان النبأ العظيم في الإعجاز اللغوي للقرآن، في الإعجاز اللغوي للقرآن. وهذا هو الكتاب الذي يعني قيد الدراسة وموضوع المنهج الذي سنتحدث عنه. يبقى أيضا كتاب آخر له أهمية لبديع الزمان سعيد النورسي، وهو أيضا من علماء القرن الرابع عشر الهجري، واسم كتابه إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز. ويعني نكتفي بهذه الإشارة إلى هذه المصنفات في إعجاز القرآن قديما وحديثا. أما الكلام على وجوه إعجاز القرآن، فالذين تكلموا في وجوه الإعجاز أربع طوائف من الناس: المعتزلة والمتكلمون كالباقلاني والرازي، والأدباء كالجرجاني والمراكشي، والمفسرون كابن عطية. وقد اختلفت آراؤهم وتباينت أقوالهم في وجوه إعجاز القرآن، فذكروا على ما يزيد على 10 أوجه. ومن أبرز ما قيل في وجوه إعجاز القرآن ما ذهب إليه بعض المعتزلة، إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، كان بالصرفة، ومعنى الصرفة أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة. ومعناه عند بعضهم، بعض المعتزلة، أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن. وطبعا يعني هذا قول مرفوض وقول مردود، فلا يعني لأنه لا يقال في من سلب القدرة على شيء إن الشيء أعجزه ما دام في مقدوره أن يأتي به في وقت ما، وإنما المعجز حينئذ هو قدرة الله، فلا يكون القرآن معجزا. وحديثنا عن إعجاز مضاف إلى القرآن، فهو يظل ثابتا له في كل عصر، لا عن إعجاز الله. ولذلك بين العلماء فساد هذا القول وردوه وأدحضوه، فقالوا مما قالوا ومما يبطل القول بالصرفة، أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع معجزا، فلا يتضمن الكلام فضلا على غيره في نفسه. ثم إن القول بالصرفة يعني قول فاسد يرد عليه القرآن نفسه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذهب قوم من علماء أهل السنة إلى أن وجه الإعجاز من جهة البلاغة التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ولكن اقتصروا على بلاغته وفصاحته، وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعاني الحية في النسج المحكم والبيان الرائع. وبعضهم يرى أن وجه إعجازه حصل من جهة النظم وصحة المعنى وتوالي فصاحة الألفاظ، وبعضهم يرى أن إعجاز القرآن في إخباره عن المغيبات المستقبلية التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق بما لا يمكن صدوره من أمي لم يتصل بأهل الكتاب. وهذا قول مردود، لأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها عن المغيبات المستقبلة أو الماضية لا إعجاز فيها، وهو باطل، فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها، وسلم أنه من أنواع الإعجاز، لا أن القرآن معجز بهذا فقط، إنما ده وجه من وجوه الإعجاز لكن مش منحصر فيه. واختار بعض العلماء أن الإعجاز الظاهر المتحقق إنما هو في الأربعة: الفصاحة، وكذلك إخباره عن النفوس والضمائر، وبما يقع في النفوس منه عند تلاوته من الروعة، وما يملأ القلوب عند سماعه من الهيبة. وهذا يعني بعضهم قالوا إن الإعجاز في إخباره عن النفوس والضمائر، وبعضهم قال فيما يقع في النفوس عند تلاوته، وبعضهم يعني قال غير ذلك، وهي عبارة عن وجه من وجوه الإعجاز لكن ليست بمحصورة في وجه معين، بل يعني وجوه إعجاز القرآن كثيرة وعديدة، وهي باقية، آية باقية لا تنعدم ولا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه.